القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل. الكاتب المفكر ومدير مكتبة الإسكندرية الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي في مذكراتك الشهيرة الرواية رحلة الزمان والمكان. ألم تخشى اعتراض البعض ممن اشتملتهم هذه المذكرات وبخاصة من أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك؟ لا، لقد كنت موضوعيا للغاية وأعطيت الرجل حقه كوطني مصري حافظ على تراب الوطن وحارس عليه، ولم أتعرض للسلبيات قدر الإمكان إلا ما كان لابد من ذكره وبشكل موضوعي لا يمس شخصه ولا مكانته ولا تاريخه، وليس لدي أبدا أي مخاوف من أي ردود فعل، لأن ما قلته هو الصدق كاملا. لو كان هناك أحد لدي غير ذلك لرد علي. الكتاب صدر منذ أكثر من عام وثلاثة شهور وحتى الآن لم أتلقى نقدا واحدا لمعلومة فيه. أستاذ الدكتور مصطفى الفقي، عاصرت عهد عبد الناصر شابا متابعا ولكن مشاركا في الحياة السياسية من خلال منظمات الشباب، وعشت عصر السادات مشاهدا من بعيد، وفي عصر الرئيس مبارك أصبحت مشاركا قريبا من عملية صنع القرار ثم مشاهدا معترضا على بعض السياسات، فهل دفعت ثمن هذا الاعتراض؟ يعني الذي حدث هو أنني كنت دائما يعني لا أوافق 100% على كل ما يدور، وكانت مقالاتي تدل على ذلك، ودفعت ثمنها. منعت من الكتابة بالأهرام لمدة عام، وتوسط لي في وقتها مرتين، مرة في عصر إبراهيم نافع ومرة في عصر أسامة سراي، وفي الحالتين كنت أكتب ما أؤمن به وما أرى أنه وجهة نظري الحقيقية، كانت أحيانا لا تعجب الموجودين في السلطة، ولكنني كنت حريصا على أن أقول الحقيقة ولم أتراجع عنها أبدا، ودفعت ثمنا كثيرا. وكان الرئيس مبارك يسميني مراجع الهوى، أي أنني معه فترة وضده فترة أخرى، وهذا صحيح. الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، قبل سفرك كسفير للنمسا وتحديدا في لندن تعرضت لمحاولة تجنيد أو استغلال لصالح الموساد الإسرائيلي، فكيف سجلت اعتراضك تجاه هذه المحاولات؟ كنا في السبعينيات من القرن الماضي، كل الشواهد كانت تدل على هذا، كانت فيها عملية خلق الصدفة بالارتطام بسيارتي وهي مركونة أمام المنزل، ويترك لي رقمه وتليفونه الشخص ده، ثم يبدأ في متابعتي دائما ويرسل لي ورود ويدفع ثمن إصلاح السيارة ويدعوني إلى الغزاء. تشككت كثيرا في الدوافع لذلك، ولجأت إلى المسؤول في السفارة الذي يستطيع أن يصحح هذه الأوضاع ويعرفها بحكم خبرته من إحدى المؤسسات السيادية، وبعد اللقاء قال لي إن هذا هو النمط الكلاسيكي الكامل للتجنيد في ذلك الوقت. في زيارة الأمير تشارلز لمكتبة الأسكندرية، أكثر ما سجل في هذه الزيارة من أوجه اتفاق أو اعتراض؟ كان سعيدا جدا جدا بالمكتبة، وأرسل لي خطابا هو موجود معي الآن بعد عودته، فيه مديح شديد في المكتبة وما رآه فيها والجولة التي أخذتها معه في أنحاء المكتبة، ويرى أن هذه الزيارة عظيمة، ويقول إنه والأميرة حزينان أنهما لم يقضيا وقتا أكثر من هذا، لأن دي كانت آخر محطة له في الزيارة، وعاد بعدها إلى لندن مباشرة. كان اللقاء وديا للغاية، ويعني في قدر كبير جدا من تقدير الأمير لمصر. الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب المفكر ومدير مكتبة الإسكندرية، شكرا جزيلا لك. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.